واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاليوم أريد أن أشرح بشيء مختصر ألا وهو حديث بما يسمى عند أهل الحديث حديث الافتراق. تعال تقدم يا أخي تقدم. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني قال نزلنا منزلا فتفرقنا في الشعاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين عزين يعني متفرقين. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا جلسنا على بساط لوسعنا. حتى إن الحديث هذا يضعه العلماء في كتب آداب جلسة العلم، فالأصل هو الاجتماع في المجلس، ألا وهو بما يسمى حديث الافتراق. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قبل أن ألج في هذا الحديث أحب أن أبين مسألتين. المسألة الأولى وكلا المسألتين طرحتا في هذه الأيام وهي مسألة خطيرة جدا. المسألة الأولى أن قام أحد المشايخ بما يسمى بمشايخ الدعوة السلفية فقال إن البيعة لا تكون إلا للخليفة الأعظم، البيعة لا تكون إلا للخليفة الأعظم أي الإمام أمير المؤمنين الذي يجمع دول الإسلام كله تحت سيطرته، أما دون ذلك فليس له بيعة. يعني إذا كان هناك حاكم على كل دولة فكل حاكم على كل دولة ليس هو الخليفة الذي يباع، ليس هو الخليفة الذي تكون له البيعة. طبعا هذا كلام خطير جدا، أنت لا تدرك خطورته. لماذا؟ لأنه لو كانت البيعة تكون للخليفة الأعظم الذي يحوز الدول الإسلامية تحته إذن هو لا يعتبر أن كل حاكم على دولة ليس حاكما شرعيا، واضح؟ فإذا كان غير حاكما شرعي إذن يجوز عليه الخروج في أي وقت. انتبه، لأن هذه المسألة تأس تحتها أمور، سلسلة من الأمور، واضح؟ فقال إن البيعة لا تكون إلا للخليفة الأعظم الذي يحوز جميع دول الإسلام تحته، أما أن يكون كل دولة لها حاكم، واضح؟ فهذا ليس له بيعة وليس هو المقصود في الأحاديث التي فيها البيعة. معنى الكلام ده، الكلام ده خطير جدا، أنت لا تدرك معناه. معنى هذا الكلام أنه يؤسس أن كل حاكم لأي دولة إسلامية الآن ليس حاكما شرعيا. إذا كان ليس حاكما شرعيا إذن يجوز الخروج عليه في أي وقت، واضح؟ لأن ده يترتب على ذلك. دي المسألة الأولى، أن البيعة لا تكون إلا للخليفة الأعظم، واضح؟ المسألة الثانية التي طرحت وطرحها أيضا بعض هؤلاء، قالوا لو أن طائفة ما، انتبه لهذه المسألة، لو أن طائفة ما، وهذا الكلام يقال على المنابر، لو أن طائفة ما اجتمعت ووضعوا إماما لمصر حاكما لمصر ووضعوه قهرا على أهل مصر سنخرج ونفعل ثورة ثانية ونخرج عليه بالسلاح، هنعمل ثورة ثانية، واضح؟ إذن لو وضعوا إماما، لو أن طائفة ما، واضح، اتفقوا على واحد ووضعوه قهرا رغم أنف الناس، واضح الكلام، وضعوه قهرا رغم أنف الناس، هذا لا نرضاه أبدا ونخرج عليه وسنفعل ثورة ثانية. يبقى هذه المسألة الثانية، واضح؟ اعلم أن البيعة للإمام المسلمين للحاكم ليست على حالة واحدة فقط. البيعة تكون بالنص كما فعل النبي عليه السلام مع أبي بكر، واضح؟ كما مثلا في الحديث، وهذا هو الصحيح، أن النبي عليه السلام نص على أبي بكر في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تخريجه لأحاديث السنة، أن النبي عليه السلام جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إذا أتيت مرة أخرى فلم أجدك فمن آتي؟ قال: أتي أبا بكر. يبقى هذه إشارة من النبي عليه السلام أن أبا بكر يكون إيه؟ يكون الخليفة. قال: أتي أبا بكر. وقول النبي عليه السلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى هذه نص من النبي عليه السلام على من؟ على أبا بكر بالولاية. إذن تكون البيعة بالنص، الإمامة تكون بالنص، الإمامة أيضا تكون بالشورى كما وضعها أبو بكر في عمر مثلا، دي النص الأول، وكما وضعها عمر في ستة ها من الصحابة، واضح؟ واتفق أهل الحل والعقد على واحد منهم، واضح الكلام؟ الأمر الثالث، الإمامة تكون بالغلبة. افهم هذا الكلام، الإمامة تكون بالغلبة. إذا غلب إمام ما على بلدة ما بالقهر أو بالغلبة ثم مكن له وتمكن على الدولة صار إماما وله السمع والطاعة في المعروف. الكلام ده عليه إجماع علماء الأمة، الكلام اللي بقولك ده عليه إجماع أهل العلم. لذلك لما يجي إنسان يتكلم باسم الدعوة، باسم الدعوة، ويتكلم باسم السلف ويقول هذا الكلام، واضح ده كلام شاذ، واضح؟ وده تجريء للناس، واضح؟ على انهم يخرجوا، حتى الناس تجرؤوا، صار كل اي امر تجرؤوا على الخروج. قلت: قال العلامة ابن الوزير في العواصم والقواسم في الذب عن سنة ابي القاسم، يقول: من لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد فقد المعقول والمنقول. فرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار. اسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه، يقول في مجموع الفتاوى: والسنة ان يكون للمسلمين امام واحد، صحيح، والباقون نوابه. السنة ان يكون للمسلمين جميعا امام واحد، خليفة واحد، والباقون في جميع البلدان ايه؟ نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، واضح؟ إذن وجب، إذا صار الأمر أن لكل دولة صار لها إماما وصار لها حاكما، إذن يصير هو حاكما له السمع والطاعة أين؟ في المعروف. يقول الشاطبي في الاعتصام أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ظلمة؟ فقال: اسمع، فقد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. عبد الله بن عمر بايع عبد الملك بن مروان، طب ابن مروان أخذها كيف؟ بالنص ولا بالشورى بالحل والعقد؟ اخذها بالسيف، يعني بالغلبة. طيب اذا كنا نزعم اننا على اتباع منهج السلف، عبد الله بن عمر ماذا فعل مع عبد الملك بن مروان؟ بايع. والبيعة مش شرط يعني ان انت تضع ايدك في ايده، يعني وضع اليد في اليد هذه لأهل الحل والعقد. بعد ذلك البيعة للباقين بالرضا، يعني الرضا ان هذا حاكم، هذا تسمى ايه؟ تسمى بيعة، واضح؟ لأننا عندنا خروج بالاعتقاد، واضح الكلام؟ روى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يصير خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، واضح؟ فهو ايه؟ خليفة وإمام، مع أنه جمع صار إماما على الناس بماذا؟ بالسيف، بالغلبة. قال ابن حجر في الفتح: وقد أجمع الفقهاء، يبقى أجمعه، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء الحمقى. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية على الأجوبة النجدية، يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. الأئمة إيه؟ ها؟ مجمعون على أن من تغلب على بلدة أو بلدان صار إيه؟ صار إمام. الأئمة مجمعون، ده إجماع. ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ما يعرفش هذا الكلام عن أحد من أهل العلم. لذلك لما تيجي تسمع هذا الكلام تسمع كلام غريب، دين جديد، دين تاني، بيخترعوا دين تاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. الإمام الصنعاني هيجي يعلق على الحديث ده في سبل السلام، قال معلقا: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر، يعني أي بلدة من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية. يعني اللي بيكلم ده بيكلم في وهم، واضح؟ ده اللي بيقول لك إن البيعة لا تكون إلا للخليفة الأعظم، ده بيكلم في حلم، في وهم، واضح؟ ده في كون، واضح؟ وأهل العلم في كون آخر. قال: بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. ويقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل النجدية، يقول: وأهل العلم متفقون، أدي إجماع ثالث، على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان من أهل العلم، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فساقة. لا يختلف في ذلك اثنان من أهل العلم. قال الشوكاني في السيل الجرار: ولا يصح إمامان. صحيح، الأصل أن يكون إيه؟ خليفة واحد. ولا يصح إمامان. وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته، رقعة الإسلام، وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من الأقطار إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك. ولا ينعقد لبعضهم ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي. يعني مثلا حاكم مصر لا يأمر حاكم السعودية، ولا حاكم السعودية يأمر حاكم مصر، فلكل دولة له حكم إيه؟ مستقل بذاتها. قال: ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر، واضح؟ ثم قال: فاعرف هذا، يعني اعرف هذا، أن لكل دولة لها إيه؟ حاكم، صار حاكما له السمع والطاعة في المعروف، واضح؟ فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال. كأن الكلام ده اللي احنا سمعينه اليومين دول طرح أمام الشوكاني، لأنه بيقول إيه؟ ودع عنك ما يقال، ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا، اللي ينكر الكلام ده، فهو مبهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها أصلا. واضح؟ يقول ابن قدامة في المغني: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. يقول العلامة عبد الرزاق عفيفي في بحث له يسمى الخلافة، قال: تثبت الخلافة أحيانا بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الخليفة السابق على من يلي الأمر، كما فعل أبو بكر في من؟ فعمر رضي الله عنه ولاية العهد. وتثبت أحيانا بالبيعة، أي ببيعة ذوي الشأن والرأي أهل الحل والعقد في الأمة، وتثبت أحيانا بالغلبة والقهر. تثبت أحيانا بإيه؟ بالغلبة والقهر. اسمع الإمام بقى، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهذا الكلام في الشرح الممتع، يقول الإمام: هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. لا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو تأمر عليكم عبدا. خد بالك الحديث ده، ولو تأمر، تأمر فيها ايه؟ غلبة. ولو تأمر فيها ايه؟ غلبة. ادي اول شيء، عبدا، مع ان الاصل في الامام ان يكون ايه؟ حر. صحيح ام لا؟ مع انه الاصل ان يكون فيه حر. ولو تأمر عليكم عبدا، ادي تأمر وادي عبدا، حبشي، مع ان الاصل في ان يكون قريشي. طيب مع ذلك تأمر وعبد وحبشي، اسمعوا واطيعوا في المعروف. يبقى ما تيجي تسمع الكلام ده وتيجي تسمع واحد يتكلم باسم الدين، واضح، ويكلم طلبة اتباع له بالالاف وبالملايين، تسمع كلام ده تستعجب، تقول الراجل ده بيجيب الكلام ده منين؟ واضح. يقول الشيخ: فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر عليهم في ناحيتهم في بلدهم، وإن لم تكن له الخلافة العام. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، كلام عجب. قال: وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت. ده كأن الكلام ده نشئ، واضح، والشيخ ابن عثيمين سمعه. وبهذا نعرف ضلال ايه؟ ناشئة نشأت، تقول انه لا امام للمسلمين اليوم فلا بيعة لاحد. شوف الشيخ كأنه بيتكلم على اناس، كأن سمع الكلام ده وهو ايه؟ في حياته رحمة الله عليه. قال: وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت، تقول انه لا امام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائدا يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه، كل واحد تطق في دماغه حاجة يعملها. ليه؟ لأن هو لما يجي يقول لك ما في حاكما شرعيا، يبقى يجيب لك المسألة الثانية، ألا وهي شغور الزمان عن الإمام. يعني إيه؟ مفيش إمام في هذا الزمان. طيب إن لم يكن هذا إمام، يبقى يجوز لك إيه؟ ها؟ الخروج عليه. يبقى ده مش حاكم شرعي. طالما مش حاكم شرعي يبقى إيه؟ يبقى كافر. طالما كافر إيه اللي يحصل؟ يبقى يخرج عليه. ونروح في دوامة ما لها أول من آخر. واضح؟ سئل العلامة الفوزان في مفهوم البيع السائل: نحن نعيش في جمهوريات مختلفة، وغير عربية ومعظم الناس هناك مسلمون. السؤال: هل يعتبر رئيس الجمهورية ولي أمر المسلمين؟ قال: هذا ولي أمر على بلده. اسمع كلام أهل العلم: هذا ولي أمر على بلده وأنتم تحت ولايته، فلا يجوز الخروج على الحكام وإن ظلموا عن طريق المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات والانقلابات والاعتصامات لما في ذلك من فتنة كبيرة من سفك للدماء وترويع للأبرياء وهتك للحرمات. ورب العالمين يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. واضح؟ إذن إذا استقر إنسان ما بالقهر والغلبة صار حاكما وإماما له السمع والطاعة في المعروف. جبت الكلام ده منين؟ الدليل واحد. ايه وجه الدلالة من الحديث؟ وان تأمر عليكم، صحيح يعني بالغلبة. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: واسمعوا واطيعوا. ثانيا، الاجماع الذي فيه ان الأئمة مجمعون، حتى الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن قال الشيخ يقول: ولا يختلف في ذلك اثنان من اهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وبهذا تعرف ضلال ناشئة نشأت تقول بأنه لا بيعة لأحد في هذا الزمان. واضح الكلام؟ نلج في الحديث، ألا وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. في رواية قال: إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، الذين آمنوا بموسى. واضح؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار. وستفترق أمتي، انتبه لهذا الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أول شيء أذكر تصحيح هذا الحديث ومن صححه، لأن كثير من الناس يعلمون أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولا يثبت، بل هو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي والعراقي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والبصيري والذهبي وابن كثير والسيوطي وابن الوزير والألباني ومقبل بن هادي الوادعي. واضح الكلام؟ فكل هؤلاء صححوا هذا الحديث. وهذا الحديث نتكلم فيه في عدة مسائل. المسألة الأولى: هل يعارض حديث الافتراق كون أن الأمة مرحومة؟ لأن عارضوا هذا الحديث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمته أمة مرحومة، فكيف أن الأمة المرحومة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 فرق، 72 في النار وفرقة واحدة في الجنة، فأين الرحمة الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ قلت الجواب: لا تعارض، فالرحمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن لزم الشريعة. واضح؟ لمن لزم الشريعة، لا لمن بدل وحرف وغير. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول في الاعتصام، ذكر هذا عن الحسن، قال الحسن: فمن رحم غير مختلف. يعني المرحومين هم الذين ايه؟ لا يختلفون. واضح الكلام؟ يقول الامام مالك، وهذا ذكره ابو محمد بن حزم في الاحكام، قال: الذين رحمهم الله لم يختلفوا. واضح؟ اذن كون قول النبي عليه الصلاة والسلام الامة المرحومة هم الذين لا يختلفون. قلت: فكلما كان العبد ملتزما بالسنة تحيطه الرحمة بقدر ذلك. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، أهل الفرقة وأهل البدع على طول في تفرق، أما أهل الرحمة لا يختلفون أبدا. وأهل الرحمة قال شيخ الإسلام هم أتباع الأنبياء، اسمع، قولا وفعلا. أهل الرحمة هم أتباع الأنبياء كما قال النبي الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال: الرحمة، أهل الرحمة أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. واضح؟ قلت: وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الرحمة تدرك من؟ المحسنين. لذلك اقرأ في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن الرحمة لمن؟ لأهل الإحسان. واضح؟ المسألة الثانية: مطابقة عدد الفرق في الحديث للواقع. يذكر ابن بطة في الإبانة: سأل حفص ابن حميد عبد الله بن المبارك يسأله: كم افترقت هذه الأمة؟ قال عبد الله بن المبارك: الأصل أربعة، الشيعة والحرورية، ألا وهم خوارج، والقدرية والمرجئة. قال: فافترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت المرجئة على 10 فرق. قال حفص ابن حميد لابن المبارك: لم أسمعك تذكر الجهمية. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، إنما سألتني عن فرق المسلمين، لأن الأئمة الأوائل واضح كفروا الجهمية نوعا وعينا. شيخ الإسلام تيمية ما كان يكفرهم عينا، كان يقول لعلمائهم: أنا لو قلت بقولكم لكفرت. ده بيكلم العلماء مش العوام، بيقول لهم: أنا لو قلت بقولكم القرآن مخلوق ونفي الأسماء والصفات، لو قلت بقولكم لكفرت. ليه؟ لأنني أعلم هذا الكلام، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهلة. وبيكلم مين؟ وبيكلم علماؤهم. يقول: أنا لا أكفركم لأنكم عندي جهلة. يقول العلامة صالح آل الشيخ: وقد أخرج طوائف، وهذا في شرح الوسطية، وقد أخرج طوائف من أهل العلم قدامى ومحدثين أيضا الروافض. واضح الكلام؟ المسألة الثالثة: البينة على لزوم الفرقة الناجية، لأن كل يدعي وصلا بليلة. واضح؟ قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث: والذي يزيد ما قلناه إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بمعنى كان على ما أنا عليه وأصحابي فلابد من تعرف. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام وضع علامة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الناجية. في رواية قال: ما أنا عليه اليوم، اليوم وأصحابي. طيب، اليوم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك فرق وجماعات؟ لا. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام علامة. فأبو المظفر السمعان يقول: إذا أردت أن تعرف هذه العلامة لابد أن تطلبها بالعلم الشرعي. واضح الكلام؟ قال: فلابد من تعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. لذلك أهل السنة لابد يقولون: اربط قلبك بكتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة. واضح؟ في فرق لما تيجي تاخد كتاب من اعتقاد أهل السنة يجي يصلك بابن مسعود واضح يقول لك قال ابن مسعود. وفي فرق لما يجي واحد يقول لك قال فلان، فرق كثير. فرق لما يقول لك قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الصحابة، وفرق لما يأتي كتاب بتاع اليومين دول واضح ويقول لك قال الشيخ فلان، فرق كبير. واضح. واحد يكتب كتاب في الاعتقاد ويجي يشرحه للطلاب، واضح، يكتب له كتاب في الاعتقاد ويشرحه للطلاب، لكن ان يربطه بكتب الاعتقاد، كتب السلف، واضح، هذا هو الاصل، ان ترتبط وتجعل بينك وبين كتب السلف رابطة واسطة. واضح الكلام. يقول ابن رشد المالكي، وهذا نقله ابن القيم في اعلام الموقعين، ان كل فرقة، اسمع، تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الاخرى وزعمت انه هو الذي قصده صاحب الشرع. احنا اللي مقصود من مين؟ الا واحدة، احنا. واضح. انتوا اللي على ضلال، والتانيين برضو يقول لهم نفس الكلام، يقابلوهم نفس الكلام، لا ده احنا المقصودين. واضح. ويأتي اخر يقول نحن المقصودون بهذا الكلام. واضح. طب ما احنا عايزين رابط. اين الرابط؟ ضع كل هؤلاء كما قال ابو زرعة الرازي، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الاكبر الذي توزن عليه الاقوال والافعال. اطرحوا كلامكم ونشوف الكلام ده موافق ايه. واضح. لما يجي انسان يجي يكلم معانا يجي يقول ايه الدليل على ان انت بتقول الاحزاب حرام؟ يا ابن الدليل ايه انت؟ انا وانت ماشيين هكذا بنقول لا يجوز الاحزاب الديمقراطية الخروج، ماشيين كده كفرسي رهان. انت اللي خرجت، انا اللي بقيت على الاصل. مين اللي يسأل؟ هو الذي خرج هو الذي يسأل، انا باقي على الاصل. واضح. انا الذي بقيت على الاصل، انت اللي شزيت وخرجت، يبقى مش انا المطالب، انت الذي مطالب. واضح. انا باق على ما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما انا عليه اليوم واصحاب، انا بقى ما كان عليه اليوم، انت الذي خرجت، يبقى مش انا المطالب، ما تسألنيش انا. واضح. لكن حدث انتكاس حتى في السؤال. واضح الكلام. يقول حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الاول، ولما علم صاحب الشرع ان مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته قال وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله. التي سلكت ايه؟ ظاهر الشرع ولم تؤوله، ما روغتش روغان الثعالب، ما لونتش لا تلون، طريق واحد واضح. واضح الكلام. يقول ابن قدامة في ذم التأويل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من 72 التي في النار. واضح الكلام. يقول السعدي رحمه الله في تفسير وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجع، وتقطعوا أمرهم، يقول تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا، وتشتتوا، كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر. انظر إلى كلام الشيخ السعدي، كل يدعي الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، وكل حزب بما لديهم فرحون، وقد علم أن المصيب منهم ما كان سالكا للدين القويم والصراط المستقيم مؤتما بالأنبياء، وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء وحشر الناس لرب العالمين في يوم الفصل والقضاء، فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. يقول ابو المظفر السمعاني في الحجة في بيان المحجة، واسمع النصيحة دي، نصيحة غالية جدا، انا سمعتها قرأتها تضرب كفة على كفة، تستعجب من كلام السلف. قال الحافظ ابو القاسم الاصبهاني، ومما يدل هو عايز يريد ان يبين الدلالة على حقية اهل الحق. يقول: ومما يدل على ان اهل الحديث هم اهل الحق انك لو طالعت جميع كتبهم، جميع الكتب التي صنفوها من اولهم الى اخرهم، قال قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وازمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الاقطار، وجدتهم، اسمع الكلام، في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد، ولا ترى بينهما اختلافا ولا تفرقا في شيء ما ولو قل. لو جمعت كتب اهل السنة حاجة غريبة، واضح؟ لو جمعت جميع، هات اي كتاب الكتب الاعتقاد عشوائي كده، اجمع كتب اهل السنة في الاعتقاد مع اختلاف البلدان واختلاف الازمان والاماكن، تجد الكلام، مش الكلام واحد، تجد النبرات الوتيرة واحدة. واضح الكلام؟ ثم قال: بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته جاء من قلب واحد. تلاقي واحد طلع على المنبر، اللي في المغرب هو هو الكلام، اللي الذي يقوله هو هو الذي في المشرق، كلام واحد لا يختلف. ليه؟ لان المشرب واحد، كله بيشرب من منبع واحد، مية واحد، واضح؟ فالمخرج يكون واحد. لو توزعت المشارب واختلفت المشارب، كل واحد بيشرب من ماء ومن منبع اخر، سيختلف الكلام. لو اختلفت المشارب يختلف الكلام ويختلف الاعتقاد. اما اذا كانوا من مشرب واحد تجد الكلام ايه؟ واحد لا يختلف عليه. الذي يقوله فلان هو هو الذي يقوله فلان في المغرب، لا يختلف ابدا مطلقا. قال: بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ أنا ما أعرفكش وأنت ما تعرفنيش، سبحان الله. وتلاقي نفس الكلام ده يجي واحد تالت يسمعك أنت في المغرب ويسافر يجيلي في المشرق، الكلام اللي قاله فلان هو هو الكلام اللي قاله فلان، وفلان لا يعرف فلان. هل على الحق دليل ابين من هذا؟ اهل البدع تجدهم كل واحد بلون، بكلام، بجلد. لذلك ماذا قال؟ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما كان من عند الله، واضح، واخذوه كان الكلام واحد مفيش اختلاف. لكن لما يكون الكلام من عند غير الله ومن عند غير رسول الله ومن عند غير الصحابة، يبقى المشارب ايه؟ لازم تختلف. قال لك ايه؟ قال لك: واما اذا نظرت الى اهل الاهواء والبدع رأيتهم متفرقين. شوف الرجل، رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا واحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. قال: يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون الى التكفير احيانا، تراهم ابدا في تنازع، تراهم ابدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي اعمارهم ولم تتفق كلماتهم، عمرهم ما يتفقوا ابدا. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تراهم كده امامك مجتمعين، لكن القلوب شتى، متفرقة، مختلفة، لانها لم تشرب من منبع واحد. لذلك العلامة ابن عثيمين قالها نصيحة، قال معلقا على حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال: انه اذا كثرت الاحزاب في الامة فلا تنتمي الى حزب. اسمع دي نصيحة، اسمع نصيحة علماء السلف اذا كثرت الاحزاب في الامة. هو جاب الكلام ده منين؟ هو جابه من بنات افكاره، قول النبي عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق. اسمع شوف الكلمة، فلتعتزل ادي هجرة تلك الفرق، يبقى فيه فرق واضح. طب ما المطلوب مني؟ الاعتزال، واضح. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال انه اذا كثرت الاحزاب في الامة فلا تنتمي الى حزب. قال فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت اخيرا اخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما اشبه ذلك. فكل هذه الفرق جعلها على اليسار، اردم ارمي. فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالامام، وهو ما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي. وعليكم دي عند علماء الاصول للوجوب، كتب عليكم الصيام، واضح. قال ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء الى حزب يسمى حزب السلفيين. والواجب ان تكون الامة الاسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب الى من يسمى بالسلفيين. فهناك اسمع طريق السلف، وهناك حزب يسمى بالسلفيين، والمطلوب حزب السلفيين ولا اتباع منهج السلف؟ المطلوب هو اتباع منهج السلف مش حزب يسمى بالسلفيين، واضح. رحمة الله عليه. لذلك الحسن قال، حسن البصري قال في طبقات ابن سعد، قال ان العالم، شوف الكلمة، ان العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وان الجاهل لا يرى الفتنة وهي مدبرة. بعد ما تاكلوا اكل يقول لك اه يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريت انا غلطان، انا استاهل، انا غلطان، يا ريتني كنت سمعت كلامك. انت راجل، واحد راجل اعمى اصم، اعمى لا يرى، اصم لا يسمع، هو يمضي على الطريق، واحد بياخد بايديك، تيجي تقول له لا سيبني انا عارف طريق كويس، غلط. الرجل ياخذ بيديك، ما الذي عليك ان تفعله؟ تنصاع اليه، بيقول لك خد بالك في قطار معدي، قف. سؤال بقى، الرجل الاعمى الذي لا يرى، اصم لا يسمع، متى يعلم ان هناك قطار؟ لما يكون تحت، صحيح. هو يعرف القطر امتى جاي امتى؟ مش لما يكون تحته يعرف ان في قطر، اه ده في قطر، صحيح، يا ريتني كنت سمعت كلام. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما خربت، واضح، بعد ما خربت يقول يا ليتنا كنا سمعنا هذا الكلام. لذلك الحسن قال خذها عبرة، العالم هو العالم مش بينجم ولا يعلم الغيب، لكن عنده نصوص، عنده اثار بيمضي عليها، اثار كتاب سنة فهم السلف الصالح ماشي عليهم. الرجل ما بيعرفش الغيب، واضح، لكن هو يمضي على المنهج الصحيح، فهو يمضي عليه. لذلك قال العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وهي جاي من بعيد، يقول ايها الناس احذروا. اما الجاهل لا يرى الفتنة الا وهي مدبرة، بعد ان تأكله وتحصده حصدا. المسألة الرابعة، ان الفرقة الناجية منصوصة والفرق المبتدعة موصوفة. انا مش مطالب ان اي فرقة مبتدعة تطلع ان انا اجيب عليها دليل، لا، دي هي التي لابد ان تأتي بايه؟ بدليل، لان انا على الاصل. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لي اصل، قال ما انا عليه اليوم واصحابي. يفترقوا بقى مليون فرقة، واضح، اضع المليون فرقة هؤلاء على المنهج الاول، كل من خالف يرد، لان انا عندي اصل واحد، ما انا عليه ايه؟ اليوم واصحابي. واضح الكلام؟ لذلك أبو الدرداء قال، وهذا الأثر بسند حسن حسنه شيخ الألباني في تخريجه على السنة لابن أبي عاصم، قال: ما من شيء أخبرني به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأنا رأيته أو أنتظره. واضح أشياء. الحمد لله رب العالمين. قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار لا يقتضي تكفيرها. أهل السنة منصفون. قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار، هذا من باب الوعيد. واضح؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة يعني ايه؟ كافر يعني؟ ها؟ لا. ليه؟ ها؟ ها؟ ها؟ يبقى النفي هنا ليس نفيا للتأبيد. قول ثاني: ويغفر ما دون ذلك. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة ديوث، أي لا يدخل ابتداء، لأن المسلم إذا مات على معصيته إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه سبحانه وتعالى واضح فيعذب ثم يكون مآله إلى الجنة، إذا لا يدخل الجنة ابتداء. واضح. كنت في مسجد، دخلت أصلي، فشفت صلاة جنازة. شوف الأمر، دخلت أصلي على العصر، فلقيت صلاة جنازة، خلاص نصلي، فلقيت واحد قاعد ملتحي كده، بقول له قوم صلي، عمل لي كده. طب ليه؟ أنا استعجبت، في إيه؟ هو حماة ولا إيه؟ مش عارف. طب ليه يعني بيعمل لي كده ليه؟ انا استعجبت. لا ليه؟ في واحد ما يقومش يصلي على واحده على جنازه. انا صليت، وبعد ما صليت شوف الفكر الذي يتوغل، نسال الله السلامه. فبعد ما خلص الصلاه فقلت له: يا اخي انت دعوتك الى الصلاه فلم تصلي، فلما اجبني؟ قال: يا شيخ هكذا قال الله وقال رسوله. طب ماشي، بالراحه عليه. قالوا ايه؟ عايز اعرف. قال لي: ماذا تقول في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه ديوث، وهذا الرجل كان ديوث؟ قلت له: يعني ايه لا يدخل الجنه؟ قال لي: يعني كافر. لا يدخل الجنه يعني كافر. لا يدخل الجنه رايح فين؟ رايح النار. يبقى اللي رايح النار رايح فين؟ يبقى كافر. قلت له: لا، ده انت عايز لك اعلى، تعالى. رحت واخده، قلت له: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة نمام، هذه كبيرة من الكبائر، لكن لا يقتضي كفره. قال تعالى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، وده مما دون ذلك. قال لي: طيب، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا؟ ليس منا يعني رايح فين؟ ليس منا يعني ايه؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: يعني كافر. ليس منا، ليس منا يعني ايه يا اخوانا؟ لفظة ليس منا، ها؟ في قول ثاني؟ ها؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: فمن قال ليس منا يعني ليس من ملتنا وليس من اهل الاسلام فهو قول الخوارج، تكفير. ومن قال ليس منا ليس على هدينا وعلى طريقتنا فهذا قول المرجئة. ولكن ليس منا فهو ذنب متوعد صاحبه بالعذاب، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أنا قلت له: أنت لو هتمشي ليس منا يعني ليس من أهل الإسلام أنت هتكفر نفسك. قال لي: ليه؟ قلت له: أنت شنبك طويل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه اهو. والحديث رواه احمد والنسائي وابو داود من حديث زيد بن ارقم. انت شربك شربك قد كده والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه تكفر نفسك. قال لي استغفر الله واتوب اليه. اللي انت بتضحك الكلام يبكي الفكر يحزن. دي دلالة على ان فيه الدعوة فيها خلل واضح. ما هو شايف داخل منبر سمع واحد على الـ على الـ في خطبة الجمعة عمال يكلمه القصة ويحكي له قصص وروايات. يجي يفتح الـ الـ الـ الـ على قناة دينية يسمع دين ولا حاجة يلاقي بيتكلم على حزب والسياسة وبتاع. يجي يفتح جورنان يلاقي واحد بيكلمه مش عارف برضه في ايه. طب هيجيب علمه منين؟ هيجيب دينه منين؟ واضح. لذلك هو هياخد الالفاظ على ايه؟ على فهمه هو. قال يا ليتني صليت عليه استغفر الله واتوب اليه. واحد تاني دخل الجنازة انا موعود بيهم اصلا فبقول له قوم صلي يا عم الحاج. قال لي انا شعرفني مش ممكن يكون كافر. يا الله انا شعرفني مش ممكن يكون كافر. صليت. قلت له ليه؟ قال لي مش عرفني. قلت له الاصل في الناس ايه؟ الاصل فيه الاسلام. دخل المسجد هيصلوا عليه الاصل فيه ايه؟ الاسلام. هو ده دي جماعة التوقف والتبين. يقول لك اتوقف فيك الاصل في الناس الكفر حتى يظهر الاسلام. ده الاصل. على خلاف لأهل العلم. ده على خلاف لأهل العلم أصلا. النتيجة حاضر. أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية أحمد قالوا هي كبيرة من الكبائر إن تركها عمدا. واضح. رواية الإمام أحمد قال هو كافر. واضح. ابن تيمية رحمة الله عليه يكفره بترك جنس الصلاة مطلقا. يعني ابن الإمام أحمد يكفر بإيه؟ بترك الصلاة. ابن تيمية رحمة الله عليه يكفر بترك إيه؟ جنس الصلاة. لكن هذا ليس موضوعنا. واضح. لكن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. واضح الكلام. لكن مش معنى ذلك أن تحكم عليه بالكفر تعيينا. يصلى عليه يا شيخ سبحان الله. هل المسألة نعم الايه جحد الصلاة لا نتكلم فيه اصلا لانه لا خلاف في هذا في كفره. لا اله الا الله. لا انت تتكلم في مسألتين. لو واحد جحد الصلاة ده لا خلاف فيه. ما بنتكلمش في الجاحد. ده باتفاق اهل العلم يكفر. ما بنتكلمش في الجاحد. لكن نتكلم في من التزم فعلها اقر بها وامن بها ولكن تركها عمدا. ده الخلاف اللي فيه. الجمهور بيقول لك كبيرة. ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية احمد. الامام احمد بيقول لك لا ده كفر. واضح. ابن باز بيكفره بترك صلاة واحدة. ابن تيمية وابن عثيمين يكفره بترك جنس الصلاة. ودي مسألة ليست في من نتكلم فيه. انتبه الله. واضح الكلام. نرجع ونعود الى ما كنا ايه الى ما كنا عليه. لفظة كلها في النار لا تقتضي التكفير انما هو من باب ايه؟ من باب الوعيد. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ومن قال في مجموع الفتاوى ان 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة. يبقى ليس ايه؟ ليس معناها كفرا. واضح. ليس معناها كفرا اكبر انما هو متوعدون بماذا؟ متوعدون بالنار لان اهل السنة منصفون. قال بل واجماع الائمة الاربعة وغير الاربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير الموضع. يقول الشيخ صالح قال الشيخ في شرح الوسطية لما اخبر يعلق على كلام ابن تيمية في مسألة في هذا الحديث واستفترك أمتي. قال الشيخ: هذا المقطع فيه بحث أو عدة مباحث. الأول أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة. الأمة تنقسم إلى قسمين في كلام النبي عليه السلام: أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل ما بعث إليه النبي، كل ما بعث إليه من النبي عليه السلام من يهود ونصارى ومجوس الدنيا جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واضح الكلام؟ لقول النبي عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة. أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. واضح؟ يهوديا كان أو نصرانيا. أمة الإجابة إذا نسبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه، إذا قال أمتي. واضح؟ وستفترق أمتي باسمها أمة الإجابة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح البخاري في مسألة المعازف، قال: ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، دي اسمها أمة الإجابة. واضح؟ قال: فهذه الفرق الثنتين والسبعين فرقة، هذه من أمة الإجابة، وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى جماعة الصحابة، ولم يحدث منها كفرقة مكفر مخرج من الملة. قال: أخرج أهل السنة منها، من هؤلاء، بالإجماع الجهمية، لأن الجهمية الغلاة أتباع جهم الأوائل، هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة أصلا. وأخرج طائفة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين الروافض. ثم قال: فهذه الفرق ليست بكافرة خارجة عن الملة. وقوله عليه السلام: كلها في النار، يعني متوعدة بالنار وليس محكوما عليها بالخلود في النار. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام: من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف. السلف الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة، ولهذا يغلط بعضهم فيقول هذه الفرقة النارية. هذه تسمية محدثة، تسمية أن هذه فرقة نارية لأنها لفظة موهمة. واضح؟ يعني انظر إلى إنصاف أهل السنة، قولت هذه فرقة نارية، هذه لفظة مجملة موهمة، ممكن تقتضي فرقة نارية بمعنى أنها مخلدة، السامع يظن أنها إيه؟ مخلدة في النار. فإذا كانت مخلدة إذن يحكم عليها فلان، يقول فلان حكم عليها بالكفر. واضح؟ قال: فهذه التسمية محدثة. صحيح مخلدة صحيح كلها في النار، لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة أو غير مخلدة، وقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة أي هذه فرقة نارية، بل يقال هذه الفرق في النار متوعدة بالنار خارجة عن طريق أهل السنة ضالة ونحو ذلك، مبتدعة وبدعهم مختلفة. ثم قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة من هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخر: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: من كان على مثل. المثلية هنا في العمل، في العمليات والعلميات، يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك. ثم قال: وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات. بعض الحنابلة قالوا إيه؟ الفرقة الناجية ثلاث فئات. قالوا أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة قديمة هي، كما قاله السفارني في لوامع الأنوار البهية، وقاله غيره من المتأخرين. قالوا الذي يشمل هذا القول الفرقة الناجية أهل السنة والأشاعرة والماتريدية. قال الشيخ صالح: وهذا قول باطل وغلط كبير. نصيحة، قال هذا قول ايه باطل، لان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول واحدة واحد، دول ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الا واحدة، كلام واضح كلام عربي. هؤلاء ايه؟ ثلاثة، والثلاثة مختلفون في الاعتقاد، في اصول الاعتقاد، واضح. قال وهذا قول باطل وغلط، لان الاشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد، يعني داخلين في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار، واضح، متوعدون بالنار. انظر بقى، قال وهم مخالفون لاهل السنة في ايه؟ في إيه؟ شو بالله عليك، مخالفون لاهل السنة. لذلك لما يجي بعض الدعاء، طائفة من الدعاء، ويروحوا يعملوا الوثيقة الجامعة للأزهر، واضح، بأن المتردية والأشاعرة وأهل السنة كل دول فين؟ كل دول واحد ودول أهل السنة. شوف الأشاعرة مختلفون معنا في إيه؟ قال فهم مخالفون في أبواب التلقي، التلقي الكتاب والسنة، منهج التلقي، تقديم النص، تقديم العقل على النصوص، كذلك مختلفون في الصفات، كذلك في الإيمان، كذلك في القدر، كذلك في السلوك، وفي مسائل أخرى. طب بالله عليك، طب إيه اللي متفقون فيه؟ أنا بسأل، إيه اللي متفقون فيه؟ واضح. قال فليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم من المبتدعة الضلال. واضح. قلت فإذا علمت أنهم متوعدون بالنار فالزم غرز سلفك الصالح، فلا تعقد الولاء والبراء إلا للسنة وأهلها، فليس لأحد من الحزبيين عليك سمع ولا طاعة، ولا تعطي البيعة ولا العهد لكائن من كان، فالحزبيون ليسوا ولاة أمور، ولا يجوز لهم طلب العهد أو البيعة، كما لا يجوز لأحد أن يبيعهم أو يعاهدهم. وهناك قصة في حلية الأولياء، قال قتادة حدثنا مطرف بن عبد الله بن شخير، ماذا قال؟ قال كنا نأتي زيد بن صحوان، واضح، وكان يقول، هو كان بيذهب إلى زيد بن صحوان، فعاملين قاعدة كده زي مثلا كانوا في مكان ما في القاهرة، عاملين قاعدة تبع حزب سياسي، والشيوخ قاعدين، وشيخ منهم قال يا جماعة احنا لازم ناخد العهد دلوقتي عليكم. ايه والله يا اخوان، قال لازم ناخد العهد عليكم عشان محدش يفر من الحزب. ايه؟ راح واحد قاعد وقاعد يدي ايه، يقول لا نقسم بالله العلي العظيم ونشهد الله وملائكته ورسله والناس اجمعين على ان لا نخالف هذا دي بيعة، وهم قاعدين كده، واضح، نسأل الله السلامة. هو حصل في الكلام ده في حلة الاولياء، وكان يقول، دخلوا عليه، كان يقول يا عباد الله اكرموا واجملوا، فانما وسيلة العباد الي خصلتين، الخوف والطمع. فأتيته يوما وقد كتب كتابا، نفس الكلام ده، كتب كتاب كده، مسك ورقة وقعد يكتب كتاب، ونسقوا فيه كلام من هذا النحو. ايه هو هذا النحو؟ كتب فيه كده: ان الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن امامنا. هم الاخوان يقول لك دستورنا، هي هنا بس اختلفت الكلمة، واضح، قديمة، الكلام قديم، واضح، الكلام قديم. إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. كتب الكلام ده، فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا، الناس قاعدين، امسك، قر الكلام ده، قول إن الله ربنا ومحمد نبينا، واضح، كل واحد ايه مر عليهم الورقة دي وقعد يتكلم، حتى انتهوا الي. عبد الله بن مطرف بن الشخير ده من احد السلف، لغايه وهو غلام صغير، يعني صغير غلام، لغايه اما جم عند الغلام الصغير ده قال له خد يلا كر يا غلام. قال لا. قال فهاجوا عليه. ايه اللي انت بتقوله؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت هتخالف؟ واضح. فقال لهم لا تعجلوا على الغلام. ما لك يا غلام؟ اسمع، غلام صغير لكن فطرته سوية. قال إن الله أخذ علي عهدا فلن أحدث عهدا غير الذي أخذه علي ربي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا؟ إذن لابد من العبادة ومعرفة العبادة. قال فرجعوا جميعا. فطرة، فطرة سوية. واضح؟ لأن الكلام ده مخالف، ما فيش حد عمل كده، ما فيش، ما كانش فيه عند الصحابة حاجة اسمها البكريين ولا العمريين، ولا كانوا بيمسكوا بيعة بيهدوها العثمانيين ولا العلويين، ما في، كان في هذا الكلام. لذلك السؤال ما السبيل إلى معرفة الفرقة أنها متوعدة بالنار والعذاب؟ كيف أعرف؟ هذا السؤال سئله الشيخ الفوزان، واحد بيقول له أنا عايز أعرف هو أنا من الفرقة المتوعدة بالنار ولا لا؟ أنا دماغي شتت خلاص، أنا عايز أفهم. قال الشيخ الفوزان سطرين أجمل فيهم وأطاب. قال في الأجوبة المفيدة، اسمع، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر المخالفة. واحد بيسأله بيقول أنا عايز أعرف أنا منهم ولا إيه بالضبط؟ فقال كل من خالف، أهو ده أصله، كل من خالف أهل السنة السلف في الدعوة، يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، دي مخالفة في الدعوة يندرج تحتها، أو في العقيدة أو في أصل من أصول الإيمان، من خالف في واحدة من هؤلاء يندرج تحت 72 فرقة من الوعيد. قلت وبهذا يتبين ضلال من يقول أن كل الجماعات التي على الساحة جماعات دعوة وكل يقف على ثغر، يقول لك كل دول واقفين على ثغر. واضح؟ وإلى الله المشتكى. يقول الشيخ الألباني في فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر، قال من ادعى السلفية التي هي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فعليه أن يسير. احنا عندنا الإيمان قول، قول فقط، قول وعمل. واضح؟ قول وعمل، تقول وتتبع وتسير. قال كل من اتبع، كل من ادعى، شوف كلمة ادعى السلفية، لأنك إن لم تطبقها تصير دعوة. واضح؟ كل من ادعى السلفية التي هي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. سمي ما شئت. واضح؟ سمي ما شئت، الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. أي إنسان هنضعه على المحك. واضح الكلام؟ كل من وافق المنهج على النعمة على الرأس ونعمة عين، وكل من خالف، واضح، فالاسم لا يغني عن الحقيقة شيئا. قال قد ذكرت آنفا بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز التكفير، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي. واضح؟ فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي. لذلك ابن مسعود قال أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وقال نعيم ابن حماد المروزي بعد روايته لأثر ابن مسعود، قال يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. عليك ايه بما كانوا عليه قبل ان تفسد. واضح؟ حدث فساد لا انا على الاول. واضح الكلام؟ ثم قال قبل ان تفسد وان كنت وحدك فانك انت الجماعة حينئذ. ابن حزم في الاحكام، انا طولت عليكم ها، ابن حزم في الاحكام لما بيشرح المسألة دي تعرض لحديث قول النبي عليه السلام فلتعتز تلك الفرق وان تعض باصل الشجرة، فتعرض للكلام من هم جماعة الحق، من اهل الحق. فابن حزم راح محرر المسألة دي فقال فانما ذكر فيه من الجماعة انما هي بلا شك جماعة الحق ولو لم يكونوا الا ثلاثة. وقد اسلمت خديجة رضي الله عنها ام المؤمنين. اسمع كلام ابن حزم كويس جدا، وابن حزم عنده بلايا في الاعتقاد، بلايا. واضح؟ هذه من النصيحة، يعني في امور الاعتقاد عنده بلايا. واضح؟ وسائر الناس كفار، يعني خديجة اسلمت وكان سائر الناس ايه كفار، فكانت على الحق وسائر اهل الارض على ضلال. ثم اسلم زيد ابن حارثة وابو بكر رضي الله عنه، فكانوا بلا شك هم الجماعة وجميع اهل الارض على باطل. هم يعني المسألة مش بالكيلو، لا، هو الامام احمد لما وقف وحده وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كانت الدنيا كلها مخالفة وهو الوحد، حد يقدر يقول ان هو شاذ؟ حد يقول كده انت خالفت الجماعة؟ قال ابن حزم ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف السنة. ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ مين؟ من خالف السنة. لما كانوا بيردوا عليه بيقولون انت على طول بتخالف الجمهور وبتخالف الناس، فراح كاتب بيت شعر وكان فحلا في الشعر، فقال ايه؟ قالوا تحفظ، اسكت شوي، فان الناس قد كثرت اقوالهم، هتخالف كل دول؟ واقاويل الورى محن. ابن حزم رد ايه؟ قال قلت وهل عيبهم لي غير اني لا اقول بالرأي اذ في رأيهم فتن، وانني مولع بالنص لست الى سواه انحو ولا في غيره اهن. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. نعم، قالوا تحفظ فان الناس قد كثرت اقوالهم. انت عمال تخالف الناس دي كلها ليه؟ ما تروح مع الناس دي الجمهور. واضح؟ فان الناس قد كثرت اقوالهم واقاويل الورى محن. قلت فهل عيبهم لي، هم بيعبوني، قلت فهل عيبهم لي غير اني لا اقول بالرأي؟ هو عيب ان انا ما بقولش بالرأي. قلت فهل عيبهم لي غير اني لا اقول بالرأي اذ في رأيهم فتن، وانني مولع بالنص. يقول لي فلان اقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلان اقول له قال الصحابة، ما هو انا اتعلمت كده. فانني مولع بالنص لست الى سواه انحو ولا في غيره اهن. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي اللي متغاظ فعندي له كفن. الكفن على حسابنا، اللي متضايق يضرب دماغه في الحيط، اعمل لكم ايه؟ طيب الامام احمد كان يقول لهم ايها الناس ائتوني بآية او حديث واقول القرآن مخلوق، هاتوا لي آية او حديث واقول لكم القرآن مخلوق. فقالوا له وهل ليس كل شيء الا في الكتاب فالكتاب والحديث؟ قال وهل الهدى في غيرهم؟ بيقول لهم هتولي آية وحديث الدنيا كلها مخلفة وهو لوحده ويضرب بالسياط، بيقول لهم ايها الناس الدنيا آية ولا حديث اقول بيه؟ انتوا عايزين نقول كلام انا لا اعرفه؟ هات لي آية وحديث اقول به، هات لي آية حديث اقول لك القرآن مخلوق، لكن جيب لي آية وحديث. فلما قالوا له وهل كل شيء في الآية والحديث، قال وهل الهدى في غيرهم، هو الهدى في غيرهم وان تطيعوه تهتدوا. واضح؟ فابن حزم قال وقد نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فكان على الحق واحدا وجميع اهل الارض على الباطل والضلال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة ايه؟ امة واحدة لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال يؤتى النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويؤتى النبي ومعه الرجلان، ويؤتى النبي ومعه الرجل امن بي يعني، ويؤتى النبي وليس معه احد، مفيش حد امن بمطلقا. تخيل انا بسأل النبي ده اللي راح معهوش حد خالص، ده ما دعش ما بلغش، ها ما بلغش؟ تعتقد انه بلغ، ده اعتقاد بلغ، لكنه لم يؤمن بها احد، دي مش مشكلتي. لذلك يوم القيامة يا موسى يا نوح هل امنوا؟ السؤال كده، هل بلغت؟ ما هو انا ما عنديش غيره، ما عندي هو الكتاب وهي السنة، ما عرفش اقول لك حاجة تانية، مش ديني مش بتاعي، يعني ده مش بتاعتي. انت عارف لو بتاعي انا ها ممكن نجمع ونجمع ونوحد الصف وهد ده على ده وخد ده على ده وماشي لو بتاعي، لكن ده مش بتاعي، ده انا مخول فيه ما عنديش غيره، يا اما حديث يا اما يا بقول لك اتفضل، مش عايز خلاص والله ما عندي غيره. لو عندي حاجة تانية هقول لك، ما ينفعش اديك من دماغي لان ده مش من عندي انا، ليس ملكي. الناس مش عايز تفهم دي، انا ما عنديش غير الكتاب والسنة. واضح؟ لذلك كثير من الناس تشرب مذهب المعتزلة، مسألة تقديم العقل على النقل، يقول لك طب بالعقل كده، طب لو عملنا وسبنا ورحنا وجينا، وهل الهدى في غيرهم؟ لذلك ابن حزم قال فالأقل في الدين هم أهل الحق، وأن أكثر الناس على ضلال بنص القرآن وعلى جهل، وأن الواحد قد يكون هو المصيب وجميع الناس هم على باطل. لا تحتمل هذه النصوص شيئا غير هذا البتة، برهان كاف قاطع لكل من له أقل فهم. ثم قال لم يرد قط بالجماعة المذكورة كثرة العدد، لا يشك في ذلك، لأن النصارى اسمع بقى، لأن النصارى جماعة واليهود جماعة والمجوس وعباد النار جماعة، أفترونه صلى الله عليه وسلم أراد هذه الجماعات؟ حاشا لله من هذا. فإن قالوا إنما أراد جميع المسلمين، قلنا فإن المنتمين إلى الإسلام فرق، فالخوارج جماعة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قالوا من هي؟ في رواية قال الجماعة. مين بقى الجماعة؟ واضح من هي الجماعة؟ فابن حزم يقول لهم فالخوارج جماعة والروافض جماعة والمرجئة جماعة والمعتزلة جماعة، أفترونه صلى الله عليه وسلم أراد شيئا من هذه الجماعات؟ حاشا لله من ذلك. فإن قالوا إنما أراد أهل السنة، قلنا أهل السنة فرق، فالحنفية جماعة والمالكية جماعة والشافعية جماعة والحنبلية جماعة وأصحاب الحديث الذين لا يتعدون جماعة، فأي هذه الجماعات أراد صلى الله عليه وسلم؟ وليس بعضها أولى بصحة الدعوة من بعض؟ فصح يقينا قطعا كما أن الشمس طالعة من مشرقها أنه عليه السلام لم يرد قط إلا جماعة الحق. لذلك ابن مسعود قال لك ايه؟ قال لك انت الجماعة وان كنت وحدك على الحق، لو انت بمفردك كده واضح. ثم قال وهذه هي طريق جميع الصحابة وخيار التابعين من بعدهم حتى حدث التقليد المهلك. فإذا لا شك في كل هذا، وقد بينا أن أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة إنما أراد يقينا أهل الحق وإن كانوا أقل من أهل الباطل. واضح الكلام؟ لذلك إسحاق بن راهويه، وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية، قال لو سألت الجهال، لو سألت مين؟ الجهال عن السواد الأعظم الذي ذكر في الحديث لقالوا جماعة الناس. لو سألت مين؟ الجهال. الشاطبي في الاعتصام قال لو سألت العوام عن جماعة الحق والسواد الأعظم قالوا هم من؟ قالوا هم جماعة الناس. شوف الأكثرية وروح معاهم، سمهم مين؟ لو سألت الجهال أو سألت العوام. قال لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، لا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه، فمن كان معه وتابعه فهو الجماعة. واضح؟ أختم بهذا. واجب أهل الحق وأهل السنة على نحو هذه الفرق. واضح؟ ما هو؟ أولا تحذير أمة المسلمين منهم. ده يا جماعة أصل في الدين، ده في الدين. بعض الناس يسأل أنت بتجرح وأنت بتسب وأنت بتشتم وأنت بتقول فلان، أنا هسألك سؤال واحد، سؤال واحد، التجريح باطل في ذاته ولا باطل لغيره؟ لا يجوز أن تقول باطل في ذاته، لأن لو باطل في ذاته ده الدين وصل لك بإيه؟ ها؟ أنت لما نقول حديث ضعيف وحديث صحيح جبته منين يعني؟ يسأل ماذا تقول في الرجل المبتدع؟ فلان كذاب، فلان وضاع، فلان كذا، فلان كذا. واضح؟ طيب إن لم يجرح هؤلاء لمسخت الشريعة ولا لا؟ مسخت الشريعة. إذن التجريح في ذاته ليست إيه؟ ليس باطلا، إنما متى يكون باطلا؟ إذا كان ببغي، فإذا قرن به بغي هنا لا يجوز. واضح؟ أما التحذير نفسه ده أنت بتعملها في أمور الدنيا، ده أنت بتحذر الرجل بتاع الفراخ، يعني واحد مثلا بيبيع أكل مسموم، أنت لو قلت للناس يا أخوانا ما حدش يروح يشتري من الرجل ده، ليه؟ الأكل بتاعه مسموم وهيجي لكم تسمم وهتروحوا في داهية. الناس هيعملوا معاك إيه؟ حرام عليك، هيقولوا لك كده يعني؟ حرام عليك تقطع رزق الراجل. ها طب الراجل ياكل منين؟ ها طب ما ينفعش. الناس تقول لك كده؟ لا، بل يعملوا معاك ايه؟ يبوسوا رجلك، جزاك الله خير، الله يحفظك ويكرمك، كنا هنموت. يشكروك ام لا يشكروك؟ اذا كان هذا في امر من امور الدنيا فكيف اذا كان بامر من امور الدين؟ واضح؟ الا يشكر؟ لا تذهب الى فلان، ما تاخدش منه علم، ليه؟ هيضرك. واضح؟ ليه؟ ايه الدليل؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، الا يشكر؟ لماذا؟ لان هذا دين بامر الدنيا بيحذر منه، في الدين لا نحذر منه. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، ده سنة، ده دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث عائشة قال اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه؟ بيحذر. واضح؟ اضف الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الخوارج بيقول للصحابة تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب هيحقروا صلاتهم وصيامهم قدام مين؟ قدام دول. طب دول بيصلوا ازاي بقى وبيصوموا ازاي؟ لما الصحابة يحتقروه يحتقروا انفسهم، شوف تحتقرون صلاتكم الى صلاتهم، قيامكم الى قيامهم، صيامكم الى صيامكم. العبادات دي مش الناس دي يقول على خير؟ يعني واحد بيقيم الليل، يصوم النهار، يقرأ القرآن، واضح؟ ابن عباس لما دخل عليهم قال فوجدت دويا، عمالين قرآن، يقرأوا القرآن. طيب الناس دي كلها انت لما تشوف الكلام ده تقول ايه؟ الله يجزاهم الله خير، ده ناس ما شاء الله على عبادة وتقوى وربنا يحفظهم، انت ازاي تتحذر منهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر الى كل هذا، مع كل هذه العبادات قال يمرقون من الدين، وفي رواية قال هم كلاب واهل النار. مع كل هذا لماذا؟ لانهم خالفوا المنهج. وما قالها لعبد الله بن حمار لما شرب الخمر ما لهلوش، لانه ما خالفش المنهج، واضح؟ التحذير ده اصلي. شوف ابن تيمية بيقول ايه، ويجب كل عقوبة كل من انتسب اليهم، كان بيتكلم عن الاتحادية، او ذب عنهم او اثنى عليهم او عظم كتبهم، بيقول ولي الامر وجب عليه انه يعذر، واضح؟ يعاقب كل من عظم كتب اهل البدع، واضح؟ او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، او كره الكلام فيهم، او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدري، ما فلان ما يعرفش، والله بيقول ايه، ما يعرفش بيقول ايه، ده هو كتب كده كلام غلط، واضح؟ ويأخذ يعتذر له، يقول لك فلان ده ظنه خير، انت ما تاخدش بس ده كلامه، هو بيقول كلام كده مش عارف معناه. عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال ايها الناس اما ان الوحي قد انقطع، فمن اظهر لنا السوء، اظهر لنا البدع والاخطاء، وجب الرد عليه، ليه؟ حياطة للاسلام. فمن اظهر لنا السوء عاملناه بالسوء، ومن اظهر لنا الخير عاملناه بالخير، ووكلنا نيته الى ربه. النية دي مش بتاعتنا احنا مالنا، انا ماليش دعوه بالنوايا، انا ليا دعوه باللي موجود قدامي. الكلام ده غلط ولا لا؟ غلط، يبقى لازم يترد عليه ويحذر منه، واضح؟ لكن الدعوه اللي تخلخلت، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وعايزين الصف ومش عايزين مشاكل ومش عايزين كذا ومش عايزين كذا، ده اللي رب جيل، واضح؟ اذا جاء انسان ليرد على فلان يقول لك بص فلان بيجرح في فلان ويجرح في فلان. طيب عائشة، انا هذكر لك مسألة ممكن تمر مش في اصول الاعتقاد ولا في المنهج مطلقا، مسألة ممكن تمر عليك مرور الكرام لا تعبأ بها اصلا، وعائشة ما سكتت، والحديث صحيح مسلم، من حديث عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص، احنا مش بنقول ان احنا كتاب والسنة بمنهج السلف، طيب ادي السلف الصالح، وضربت لك مثال بالصحابة، بلغ عائشة، يبقى في واحد راح لمين؟ راح للسيدة عائشة قال لها، واضح؟ يبقى هنا يجوز ان يذهب الى العالم ويبلغ ام لا؟ يبلغ، فلان بيقول قولا اخطأ ام صحيح، واضح؟ ولا يقول احد بانه بيوقع الخطأ او بيوقع البغضاء والشحناء. بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن، بيقول لها عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول للنساء لو كنتم على جنابة اما تيجي تغتسلوا تفكوا الضفاير، المرأة بتعمل ضفاير مثلا بيقول لها فك ايه؟ فك الضفاير واغتسلي، لا يجوز لك ان تغتسلي وانت ايه؟ عاقدة الضفائر. بلغ عائشة ذلك ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. طب بالله عليك انت ايه المشكلة هنا؟ ايه فك ضفاير ومش فك ضفاير يعني؟ لكن عائشة لا، قالت خد بالك قبل ما ترد، قالت وعجبه لابن عمرو. ايه اللي بيقوله ده؟ وعجبه لابن عمرو، دي مسألة ضفاير يا مولانا، ضفاير مش اصول عقيدة، مش منهج، مش اصول اعتقاد، ده ضفاير، ضفيرة، هتفك ضفيرة ولا ما تفكش؟ بتقول له وعجبه لابن عمرو، ايه اللي بيقوله ده؟ ازاي يقول الكلام ده؟ واعجباه لابن عمرو. ادي اول حاجة. او ما يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن، ما يقول لهم يحلقوا دماغهم بقى احسن. طب دي شدة في الرد، لسه ما ردتش يعني، هي لسه ما ردتش، ده بدأت الكلام بايه؟ بشدة. واضح، لان الكلام مخالف للسنة. بتقول واعجباه لابن عمرو او ما يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن، ما يقول لهم يشيلوا دماغهم بقى ظلمات احسن. لقد كنت، هتذكر الدليل اهو، لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بتغتسل امامه، ولا ازيد الا ان افرغ على رأسي 3 افراغات. عايزة تقول له انا بغتسل قدام النبي عليه الصلاة والسلام وبيقوليش فك الضفائر، ازاي انت تقول لهم فكوا الضفائر؟ بالله عليك انت بقى قولي ايه فك ضفائر ومش فك ضفائر وكل اللي حصل ده، ها ايه المشكلة؟ لا، المشكلة انه مخالف للسنة، دي المشكلة. ومش في اصول الاعتقاد، مش في اصول الدين. عبارة بن الصامت لما قال لابن عباس، ابن عباس لما كان يرى الربا في النسيئة، قال انما الربا في النسيئة، ما لا يرى الربا ربا الفضل، 10 جنيه ب11 جنيه، 10 ريالات مثلا، واضح قدامهم ال10 جنيه ب12، واضح ما عندوش، هو ما عندوش ربا. فابو سعيد عمر بن الصامت اخبره، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى، بين له الحديث، واضح. ابن عباس برضو سمع ايه حديث، قال له عبادة والله لا اساكنك في ارض انت فيها. ليه؟ عشان بقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي انا بقوله لك ده كله مش في المنهج، مش في الاصول، مش في اصول الاعتقاد. شوف بقى لما عائشة ترد الرد ده كله عشان مسألة ضفيرة ولا مش ضفيرة، واضح. يعلق الدكتور بكر على كلام شيخ الاسلام، فرحم الله شيخ الاسلام وسقاه من سلسبيل الجنة امين، فان هذا الكلام في غاية الدقة والاهمية، وهو ان كان في خصوص مظاهرة الاتحادية لكنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه او عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها واشاع ما فيها من ضلال ولم يكشف فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد، ان من فعل ذلك فهو مفرط في امره واجب قطع شره لئلا يتعدى الى المسلمين، وقد ابتلينا في هذا الزمان باقوام على هذا المنوال يعظمون اهل البدع، يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا ابا الجهل هذا، واضح. اختم بكلام انا عمال اختصر لك في المسألة، معلش انا اسف، سامحوني الامر طور، ها ايه انا موريش، انا انت شغلتي، ها الله المستعان. ابن رجب الحنبلي ليه كتاب اسمه النصيحة والتعبير، توجع قوي في المسألة دي، اما يجي يرد عن مخالف فالناس يقولوا له انت مش عارف ايه وانت مدخلي وانت مخرجي وانت مش كلام اللي قال هذا الكلام، واضح. فهو توجع في المسألة دي فقال ايه، قال قد يظن من لا يعلم من الناس ولا يضع الامور مواضعها ان هذا اغتياب للعلماء، قد يظن من ايه، من لا يعلم، ان هذا اغتياب للعلماء وطعن في السلف وذكر للموتى، وليس ذلك كما ظنوا، لان الغيبة سب الناس بلئيم الاخلاق وذكرهم بالفواحش والشائنات وهذا من الأمر العظيم. احنا بنتكلمش في كده. قال فأما هفوة في حرف أو زلة في معنى أو إغفال أو وهم، واحد غفل أخطأ جعل شيء خطأ في العقيدة في الكتاب، قال فمعاذ الله أن يكون هذا من هذا الباب. أما رد عليه مش ممكن أبدا يكون ده باب الاغتياب، فمعاذ الله أن يكون هذا من هذا الباب أو يكون لهم مشاكلا أو مقاربا أو يكون المنبه عليه آثما، بل يكون مأجورا عند الله مشكورا عند عباده المؤمنين. اسمع، الذين لا يميل بهم الهوى ولا تداخلهم عصبية ولا يجمعهم على الباطل تحزب ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد. اسمع الكلمة اللي جاية دي، وقد كنا زمانا نعتذر فيها عن الجهل فقد صرنا الآن نحتاج الاعتذار عن العلم. زمان كنا بنعتذر عن ايه؟ عن الجهل. يطلع واحد يكتب كلام خطأ، شيخ ابن رجب يقول له رد على الكلام ده، فابن رجب يرد رد مثلا خطأ، فالشيخ يقول له ايه الكلام الغلط ده، رد كويس، فابن رجب مضطر ان هو يقول ايه، انا اسف انا غلطان ما انا رديت بجهل، لازم ارد بايه؟ بعلم. فكنا نعتذر عن الرد بايه؟ بالجهل. فصرنا في زمان نراد فيه منا ان نعتذر، مطلوب مننا احنا يعني ايه، انا اسف انا غلطان معلش سامحوني انا اسف. فصرنا في زمان نعتذر فيها عن العلم. اسمع، وقد كنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة. الناس المفروض ان هم يشكروا جزاك الله خيرا. وقد كنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة فصرنا نرضى بالسلامة، بس يسكت احسن، مش عايزين منهم حاجة، يسيبونا في حالنا بس ويسكتوا، مش عايزين منكم حاجة، نبين لكم الحق مش عايزين حاجة. فصرنا نرضى بالسلامة وليس هذا بعجيب. ما تعجبش مع انفلات، ده كلام ابن رجب في زمنه هو، وليس هذا بعجيب مع انفلات الاحوال ولا ينكر مع تغيير الزمان، وفي الله خلف وهو المستعان. يقول ابن تيمية ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين، ما هو كل واحد عمل له شيخ واضح وحطه وعقد الولاء والبراء عليه، ده ممنوع الاقتراب والتصوير، واضح ممنوع، ما تبربش ليه، واضح ممنوع. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقبح في عثمان وعلي. فهذه طرق أهل البدع. اسمع الكلام كويس، التعصب للشيخ ده اسمه ايه؟ دي طرق أهل البدع. لا، أصل جه واحد يقول لك انتوا شيوخكم بيقولوا بجواز الأحزاب وجواز الخروج، شيوخكم مين يا ابني؟ شيخكم مين؟ ده الشيخ وشيخ الشيخ واللي جابوا الشيخ كله تحت المنهج، ما عندناش حاجة اسمها الشيخ بتاعنا، كله تحت المنهج. أيما إنسان الشيخ يا جماعة يتبع لذاته ولا يتبع لاتباعه؟ لو قلت يتبع لذاته يتبع لذاته، ده شرك في الاتباع، لأن لا يتبع لذاته إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ يتبع لاتباعه للسنة، لو خالف السنة أنا أخالفه وإلا فهي طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء من الروافض والخوارج. اسمع، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم، ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا وظالما. الشوكاني بيقول إيه؟ والمتعصب وإن كان، معلش نسمع الكلمتين دول واصبر علي، لأن داء هذا العصر تعصب لفلان. الشوكاني يقول والمتعصب وإن كان بصره صحيحا بيشوف، فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء. ثم قال يدفع الحق وهو يظن ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق، ما فيش غيره في الدنيا، واضح اللي هو اللي على الحق وشيخه هو اللي على الحق. حتى ان بعضهم واضح قرن شيخه، قال لك ده امام الزمان ومجدد الاسلام في الاعتقاد. ايه والله مجدد الزمان في الاعتقاد. ذكرني بايه؟ التقى تكفيريان، واحد تكفيري مع صاحبه بيقول له خد بالك بقى، بص ليس على وجه الارض غيري وغيرك مسلم. شوف بقى مفيش غير انا وانت اللي على وجه الارض دي. فهو التكفير التاني رد عليه بيقول له ايه؟ اجنة عرضها السماوات والارض لا يدخلها الا انا وانت تركتها لك. يا عم روح في داية، انا مش عارف تهتدينا في داية. بيقول له بص شوف بقى مفيش غير وغيرك على ايه؟ على الاسلام. بيقول له جنة عرضها السماوات والارض ما خشش الا انا وانت، سبتها لك، مش عايز الجنة اللي من وشك. واضح؟ ثم قال قلت، يقول ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، اذا تعصب كل واحد لمذهبه او لشيخه او لما يرى مما يخالفه. انا بقول هذا الكلام، انا مش جاي ضارب اكباد الابل عشان اقول لك كلام وتسمع كلام وانا اروح وانت تروح، لا، الكلام لابد ان يطبق ايه؟ عمل. اذا كان فيه او فيك هذا الداء انزعه، اتركه وارميه خلف ظهرك. واضح؟ يقول ابن باز اذا تعصب كل واحد لمذهبه او لشيخه او لما يرى مما يخالف فيه سلف الامة فان هذا هو الذي يؤدي الى الفرقة. يقول ابن عثيمين، اسمع العلامة، التعصب للقول سبب الضلال. سبب الضلال. لو سكت جاهل لصراحة عالم، ما هي دي المشكلة، ان كله بيتكلم. انت لو قعدت دلوقتي، احنا لو قعدنا مثلا مجلس طرحت مسألة في الطب، مين اللي هيتكلم يا اخوانا؟ الدكتور. حتى لو واحد مثلا داخل سنة اولى صيدلة هيدي اي كلمة، يرمي اي كلمة وخلاص، هو الكلام بفلوس. غير دول لن يتكلم احد. صحيح؟ افتح كلام في الارض الزراعية بقى ولا في الخشب، خلينا في الخشب، ها افتح كلام في الخشب وفي الاساس والموبيليا والكلام، مين اللي هيتكلم؟ النجار. واضح؟ الباقي هيسكت، ما بفهمش حاجة. افتح كلام في الدين، اللي ليه واللي ملوش كله يدش، الكل يتكلم. هو الكلام بفلوس؟ قول اي حاجة، انا شيخي قال وده شيخ قال، بدل ما كان المسألة فيها قول بقى فيها 300 قول. ولو سكت جاهل لاستراح عالم، كان ريح دماغنا. انت ما بتفهمش اسكت، ريح الناس. هو انت لازم تعمل شيخ بالعافية؟ ما تسكت، قول ما اعرفش. ايه المشكلة يعني؟ عبد الله بن عمر لما سئل عن مسألة قال لا اعلم، فقال انت لا تعلم؟ قال لا اعلم. والحمد لله الذي وفق عبد الله بن عمر ان يقول في مسألة لا اعلم. ايه المشكلة يعني؟ ما تقول ما اعرفش. واضح؟ يقول ابن عثيمين التعصب للقول سبب الضلال، وان الانسان اسمع بقى القاعده دي انتبه ده منهج، وان الانسان ينبغي ان يستدل ثم يعتقد، لا ان يعتقد ثم يستدل، لانك لو اعتقدت ثم استدللت تلوي اعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت، لكن اذا استدللت اولا ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت معه. شوف المشكلة، كل المشكلة انه عقد قلبه على شيء، خلاص عقد، ثم يذهب ليبحث في الكتب على ما يوافق اعتقاده هو. انت بتلاقي التكفيري كفر الدنيا كلها ويبص في الكتاب والسنة عايز اي حاجة يلاقيها يوافق ايه اعتقاده، هو اعتقد مسألة وعايز اي حاجة توافق ما ايه ما اعتقد، واضح؟ اعتقد مسألة دخول الاحزاب يفضل يجيب اي مسألة، بنلاقي كتب كتب تطلع كتب تطلع الادلة على جواز الاحزاب. يا ابني فين الادلة دي من زمان؟ ما طلعتهاش للامة من زمان؟ عايشتهم في ضلال ليه؟ فين الادلة دي من زمان يعني؟ طلعت من دلوقتي كده اكتشفناها جبناها من الفانوس السحري؟ طلعت دلوقتي؟ يجيب لك بقى النجاشي يقول لك ما كانش بيحكم بأنزل الله، ويجيب لك شعيب، يجيب لك حاجات غريبة حاجات عجيبة. طب هو جاب الكلام ده ليه؟ لوى اعناق النصوص ليه؟ لانه اعتقد. لما اعتقد، اذا اعتقدت شيء ما تيجي تبحث، الارادة القلبية واضح تجعلك لا تقع عيناك الا على ما اعتقدته انت، لا تقع عيناك الا ايه على اللي اعتقدته انت فقط. لذلك ده كبر، والله عز وجل قال سأصرف عن، اسمع كل الآية دي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. آية شيب، شوف كلمة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال بطر الحق، رد الحق وغمط الناس احتقارهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اسمع الآية اللي جاية، اي عجيبة قوي، وان يروا ايه يروا، يبقى هو شايف ولا لا؟ شايف بعينه. وان يروا ها سبيل، وان يروا سبيل الهدى، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي. حاجة عجيبة، انت تأمل في الآية كده، هو في حد بيحب الغي والضلال؟ ها لا. طب هو مشي ليه في الطريق ده؟ هو وإن يروا سبيل الغي، يعني شاف سبيل الضلال ومشي فيه ليه؟ لأنه اعتقد. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، شايفه قدامه، ولكن الله في أول الآية قال إيه؟ سأصرف، هصرف عنه الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا. يبقى لابد أن إيه؟ تجرب نفسك للحق، ما تعتقدش حاجة ثم بعد ذلك تبحث في النصوص عشان تستدل إيه؟ تستدل ليها. ده كل الضلال. لذلك يقول الشيخ من علموا الحق ولكنهم ردوه تعصبا من أجل أئمتهم فهؤلاء لا يعذرون، فهؤلاء لا يعذرون، وهم كما قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. أنا طلع يعني أبويا غلطان، خلي أبويا غلطان، الشيخ ده غلطان والشيخ ده غلطان وده غلطان، خلي دول غلطانين. طب الشيوخ دي كلها غلطانة وده غلطان وده غلطان، طب خلي دول كمان غلطانين وعلى ضلال. طب الناس دي كلها غلطانة، واضح؟ إنا وجدنا، ما هم عارضوا الرسل كده، كل نبي بيجي يدعوهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يقول له إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يقول له يعني أبويا كان كافر؟ خلى أبويا كافر، عمه كان كافر، خاله كافر، جده كان كافر، كل دول كفر يعني؟ ها؟ عارضوا الرسل بإيه؟ بمثل هذا الكلام. قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. والحق ولله الحمد واضح لمن صلحت نيته وحسن منهاجه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن بعض الناس يكون لهم متبوعون معظمون، اسمع كلام الإمام، ولكن بعض الناس يكون لهم ايه؟ متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنهم قد ينقدح في أذهانهم أن آرائهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقة متبوعه. أختم بكلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس لما بيبين لهم إن إحنا لما بنرد الخطأ ليس هذا لشيء إلا لحماية الشريعة. قال في تلبيس إبليس والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الداخل وما علينا من القائل، وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط. أنا لما كنت بسأل سألت الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، بقول له هم بيكرهوا للرد، بقول له شيخنا هم بيكرهوا الرد عليهم ليه؟ قال لي يكرهون الرد ويزرعون في تلامذتهم عدم الرد حتى لا يكشفون. حتى ايه؟ لا يكشفون. هو عارف نفسه كويس، واضح، فهو بيكره الرد ليه؟ هو انت على حق، بنقول كلمتنا في الميكروفون، واضح والكلام واضح، انت خايف من ايه؟ لماذا يكرهون الرد؟ لانهم يخافون ويخشون ان ايه؟ ان يكشفوا امام تلامذتهم، واضح. قال قصدا لبيان الحق لا لاظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به، لان شوف الراجل وشه منور ازاي، طب بالله ايه ترد عليه؟ ها يعني الراجل ده وش بص كده وشه منور يطلع على المنبر كده عمال يعيط ويعيط الناس، طب بالله عليك ده، طب ازاي ده يقول حاجة غلط يعني؟ ها الراجل يطلع عمال يبكي ويعيط وشه منور كده، ها طب ازاي ده يترد عليه؟ ما ينفعش، ده راجل متبرك وراجل زاهد في الدنيا. ما لنا وله، ليس لنا وله شأن، انما الامر هو وضع على ايه؟ وضع على المحك. هم يعني هيعبد زي ما كان عبد بيعبد الخوارج؟ ها الصحابة كانوا بيحتكروا عبادتهم امامهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نظر الى العبادة، ما نظرش للكلام ده كله. لكن كما قال ابن الجوزي قال ايه؟ قال والعالم عند العوام الذي يصعد المنبر. كل من صعد المنبر عند العوام ايه؟ هو ده الامام الكبير قوي، واضح. كذلك كل من صعد على قناة، انت عارف كان واحد فعل بدعة في الصلاة، فقلت له يا اخي هذه بدعة، قال لي بدعة؟ انت ما تعرفش الشيخ الفلاني؟ ماله؟ انا مالي، انا بقول لك دي بدعة. ايه مالي بالشيخ الفلاني؟ ده بيطلع في التلفزيون. طب اعمل له ايه يعني؟ قال لي ده هو اللي قال عليها وكان بيعملها وبشوفه على طول، انت بقى هو اللي بيطلع في التلفزيون؟ طب هو عادل امام بيطلع في التلفزيون، اعمل له ايه يعني؟ يبقى على المشكلة يعني؟ مش ايه المصايف دي يا عم؟ انا بكلمك في بدعة وسنة في دين، تقول لي تلفزيون ومش تلفزيون، انا مالي؟ قال لي ده الراجل بيطلع في التلفزيون، يعني لو كان غلطان كان يطلع في التلفزيون يعني؟ ها؟ طب ده تعمل معاه ايه؟ سبته ومشيت. هو تركبت كده، هي تركبت. العالم عند العوام مين؟ الذي يصعد، الذي يصعد المنبر، هو ده الامام الفهامة والعالم العلامة. واضح؟ يقول انما يكون الى ما جاءت به الشريعة لا الى الاشخاص. وقد يكون الرجل من الاولياء واهل الجنة وله غلطات، فلا تمنع منزلته من بيان زلته، لا تمنع منزلته من بيان زلته. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فلتعتزل تلك الفرق. شوف قال ايه؟ فلتعتزل، يبقى في ايه؟ يبقى في هجرة، في اعتزاله. واضح؟ اما القول بانكم ايها الناس تفرقون ولا تجمعون واحنا عايزين توحيد الصف، من الذي يكره ذلك؟ ولكن على الحق لا على الباطل، صحيح ام لا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره جمع الصف؟ اجيبوا لا. طيب هم لما كانوا يتمنون ان النبي عليه الصلاة والسلام فقط يتنازل عن بعض الامور، واضح، والكل جميعا يدينون خلفه وتحته، اجاب ام لا؟ ما اجاب، ولكن قالها كلمة، قال يا عم ما اريد منهم الا ان يقولوا لا اله الا الله يملك بها العرب والعجم. فنفضوا ايديهم وقاموا، ومحمد فرق بين الناس، كذلك اتباعه فرق بين الناس. لازم التمييز، معلش انا اسف تاني تالت مرة دي للتأخير، يعني اسف للتأخير، لازم التمييز يا اخوان، لازم التمييز. في فرق بين التمييز والتمييع. انت مش ملاحظ حاجة؟ تلاحظ ان كتب اعتقاد اهل السنة يجي يقول لك ولا نرى الخروج، ولا نرى المسح الخفين، ولا نرى ولا نرى ولا نرى ولا نرى. ايه ولا نرى دي؟ يريد ان يميزك عن اهل البدع. ايه اللي دخل المسح على الخفين؟ انا بسأل سؤال واحد، ايه اللي دخل المسح على الخفين يا شيخنا في الاعتقاد؟ ها، اما الطحاوي يقول لك ولا نرى المسح على الخفين، ايه اللي دخل المسح على الخفين في الاعتقاد؟ يعني ايه اللي دخلها؟ ها ها، حتى يميزك عن الشيعة، يقول لك انت في جانب وهم في جانب. هو ليه كل واحد من اهل السنة يجي يقول لك والقرآن كلام الله وليس بمخلوق؟ طب ليه ليس بمخلوق؟ مش الصحابة بيقولوا القرآن كلام الله؟ هما كانوا بيقولوا ليس بمخلوق يعني؟ ها، الصحابة كانوا بيقولوا كده؟ لا، ما كانوا بيقولوا زي. طب ليه بيحطوا ليس بمخلوق؟ ليه دي؟ ليه الجزئية دي ليس بمخلوق؟ وافتح اي كتاب عشوائي هتلاقي يقول لك كده والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. طب هما الصحابة كانوا بيقولوا القرآن كلام ليس بمخلوق؟ لا. طب ما تقولوا كلام الله وخلاص، بتقول ليس بمخلوق ليه؟ لا، نقول ليس بمخلوق ليه؟ لان الصحابة لم يظهر عندهم بدع، فلما ظهرت بدعة قول الخلق القرآن اراد العلماء ان يبينوا اهل السنة من اهل البدع، يقول لك قول القرآن كلام الله وما تسكتش وليس بمخلوق. ليه؟ لان الجهمية بيقولوا كلام الله برضه. لذلك هو قال ايه الامام احمد في اصول السنة؟ قال كلمة عجيبة قوي، قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال باللفظ فهو مبتدع، ومن قال لا ادري، خليك معايا في الجزئية دي، ومن قال لا ادري امخلوق ام غير مخلوق، واحد سكت، نزلت نازلة، واضح؟ فجماعة اي نازلة بتنزل الناس بتفترق على ثلاثة فرق، لازم ناس بتنكر وناس بتجيز وناس بتسكت. اي نازلة تلاقي فيها كده، صح؟ الامام احمد قال ايه؟ ومن قال لا ادري، واحد قال القرآن كلام الله وسكت، لا قال مخلوق ولا غير مخلوق، ريح نفسك انا هسكت، يقول لك اعتزل الفتن. واضح؟ طيب احنا لو هنمشي على الكلام ده نقول ايه؟ نلحقه بمين يعني؟ عايزين نعرف نلحقه بمين؟ باللي بيقول مخلوق ولا بيقول ليس بمخلوق؟ انت لو قست الكلام ده، لو عرضت الكلام ده على بعض الناس الان يقول لك يا اخي ظن في خير، ما هو بيقول كلام الله بس لعله بيقول ايه مخلوق. قال الامام احمد: ومن قال لا ادري امخلوق ام غير مخلوق فهو مبتدع كمن قال هو مخلوق. شوف الحقه بمين؟ الحقه باللي قاله ايه؟ هو مخلوق. ما تسكتش. لا اسكت. كتب الاعتقاد يقول لك كلام الله وليس بمخلوق. لازم تميز نفسك، فلان ده معروف فأري لا يرى الاحزاب ولا يرى الخروج ولا يرى التكفير ولا يرى ولا يرى، فلان ده معروف محطوط كده معروف مميز مش مميع. ما بيسكتش. لازم تميز نفسك، التمييز ده واجب لازم. واضح؟ والا سيعم الله عز وجل الناس بعقاب. انت مش عارف اصحاب السبت، كل لما اقول عايز اخلص انت مش عارف اصحاب السبت. اصحاب السبت دول الله عز وجل لما قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة يعني قريبة من البحر. اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. الله عز وجل اوحى لنبي هذا الزمان الا يصطادوا ايه؟ يوم السبت. يوم السبت محدش يصطاد سمك. يوم السبت السمك كله كان بيجي. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه؟ شرعا. شرعا يعني بكثرة، ما تعرفش تشوف المية من كثرة السمك. طول الاسبوع مفيش بسرية واحد. واضح؟ طيب يعملوا ايه؟ فضلوا ساكتين ساكتين ساكتين. فراح جم جماعة بقى قالوا: بصوا احنا هنفضل لغاية كده امتى؟ احنا هنعمل حيلة. ايه بقى الحيلة؟ قال لك احنا مش هنصطاد يوم السبت، بس هنعمل كده، هنحفر حفرة من اول الشاطئ البحر لغاية داخل القرية. واضح؟ اما يجي يوم السبت السمك هيخش فين؟ في النفق في الحفرة. واضح؟ احنا نروح قافلين عليه منين؟ من عند الشاطئ. نيجي يوم الحد نعمل ايه؟ نصطاد. اصطادنا يوم السبت؟ لا، ما اصطادناش يوم السبت، اصطادنا يوم الحد. فضلوا عملوا الموضوع ده، الموضوع انتشر وبقى يبيعوا وياكلوا ويشربوا ويعملوا. فقامت طائفه قالت لهم: لا، انتوا هتودونا في داهيه. واضح كده؟ لا يجوز، الله عز وجل سيعاقبنا بذلك، انتوا كده بتحتالوا على الله تبارك وتعالى. قال لهم: خليكم في حالكم. قالوا: بس يبقى نازل نعمل ايه؟ القريه دي نقسمها نصين عشان لو نزل عذاب ما ينزلش علينا. فعملوا عازل جدار، قالوا: انتوا القريه دي نقسمها بالنص، انتوا لكم نص واحنا لنا النصف الاخر، خليكم في حالكم واحنا خلينا في حالنا. دي اسمها ايه؟ هجره وعزل. في طائفه ثالثه سكتت، لا نهت ولا اجازت ولا عملت حاجه، يعني لا احتالت ولا انكرت. فجم ينكروا على مين؟ على اللي بينكروا عليهم. بيقولوا لهم ايه؟ يعني طيب خلاص سيبوه، خليكم في حالهم، خليهم في حالهم، مجتهدين، ناس اجتهدت. واضح؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ خلاص خليهم في حالهم. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، بلغت. نعم بلغت. خلاص معذرة لربكم وعلهم يتقون. اسمعوا بقى، لما نزل العذاب خد مين؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. الذين ظلموا دول مين؟ اللي عصوا واللي سكتوا. اللي عصى وسكت الاثنين دول اخذوا، لان ربنا قال ايه؟ فانجينا الذين ينهون. في طائفة واحدة فقط هي التي نهت. واضح؟ ربنا نجاهم. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى الساكت على المنكر كفاعله ام لا؟ لان ربنا قال كده، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو أعدت حتى لو بتعصيش إنكم إذن مثلهم. فالرازي يرى المعصية ولا ينكر وسكت إما مداهنة للعوام. ما هو أبو زرع الرازي قال كده، قال أيها الناس إذا رأيتم الرجل يدعو الناس إلى دين الله والكل يحبه فاعلم واتهمه في دينه. اتهمه فين؟ في الدين. ما هو منافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفق عليه الأمة جميعا، ده كفار قريش واقفين له بالمرصاد، واضح؟ لكن لابد أن إيه؟ يبين، يميز، تميز الحق لا تميع، واضح الكلام؟ آسف مرة رابعة، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق وإياكم، وآسف للتأخير. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم أهل العلم الكبار، واضح؟ وذوي الشأن في الدولة. وأهل العلم أي الذي شهد لهم العلماء بالعلم، ليس الذي شهد لهم العوام بالعلم. اللي يشهد للعوام اللي يشهد لفلان بالعلم وهو عامي، واضح، وهو جاهل، هذا ليس بعالم. لأن العالم عند العام مين؟ الذي يصعد المنبر. أما الذي يشهد له أهل العلم بالعلم، يعني مثلا ما يجي الشيخ أحمد النجمي، الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه مفتي، كان مفتي جنوب المملكة، واضح، بإجازة من مين؟ من ابن باز رحمة الله عليه، واضح الكلام؟ لما يجي مثلا الشيخ ربيع يثنى عليه مين؟ الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، الفوزان، الشيخ صالح، أفتى عليه مين؟ ها أثنى عليه مين؟ كبار علماء. يجي بقى شوية رعاع، شوية جهلة، بعد ذلك يجي يقول فلان، طب أنا أسمع كلامك ولا كلام الفوزان ولا كلام ابن عثيمين ولا كلام الألباني ولا كلام ابن باز؟ قولوا، واضح الكلام؟ فالعالم هو الذي يشهد له من؟ أهل العلم له، فلان عالم. قال مالك: ما تعرضت للفتوى إلا بعد أن أجزت من 70 عالم أجزوا. واضح أن فلان ده صار عالما، نعم يشهد له بالعلم. أما العوام، ده العوام ده أي واحد يطلع على المنبر، ده وقت أنا دخلت المنبر، دخلت خطبة الجمعة وأنا موعود بيهم، واحد واقف على المنبر ومعاش ومعاه كلية، كان في كلية شريعة، كلية شريعة، مخلص شريعة، كان بيتكلم في قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للطائف وقابل بقى عداس الغلام وقال له انت منين لمن نينوى. طبعا القصة ضعيفة، قصة مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام مع عداس ده ضعيفة، لكن ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف صحيحة. فالراجل ده اللي على المنبر، اسمع بقى العوام بيسألوا بيسمعوا ايه، والمسجد متروس، واضح، متروس ناس، بيقول ايه: فاجتمع عداس النصراني مع النبي صلى الله عليه وسلم، دين الحق مع دين الحق. ايه رأيك في الكلام؟ انا قاعد، هو الراجل، انا دخلت خطبة الجمعة اسمع خطبة، انا هو انا اللي سمعت غلط ولا الراجل ده قال كلام غلط؟ المشكلة ان مفيش حد قام وقال له اللي انت بتقوله ده، وقعد بقى يتكلم بقى على المنبر يقول لك والنبي راح الطائف بالطريقة دي، ولما راح الطائف وقفوا صفين وقعدوا يزقلوه بالحجارة، ياخدوا الحجارة ويزقلوه يزقلوه بالحجارة، واضح؟ وبعد ما نزل على المنبر خد عندك بقى، بص الايادي وبص الرؤوس وبص الرجل ايه انا قاعد ايه يا اخواننا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ عند العوام ايه؟ هو ده العالم، واضح؟ الله المستعان. فنسأل الله ان يثبتنا على الحق جميعا، ومعذرة للتأخير، نسأل الله ان يجمعنا جميعا على الحق وان يتوفانا عليه ويثبتنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.